إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم العظيمة ومن غوائله الجسيمة التسرع في الفتوى. وكانت سجية السلف لخشيتهم الله تعالى وخوفهم منه أنهم لا يسارعون في ذلك الأمر، بل هم من أهل التوقي والحذر، ولهم في ذلك آثار كثيرة ودروب مستقيمة. قال القاسم: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله ما نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل، نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. قوله رحمه الله: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض، ليس كذلك، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في المسند، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بذلك، لأن المستفتي إذا فعل ذلك لا يكون متوقيا في دينه، فيحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل والتسرع في الفتوى. يحرم التساهل في الفتوى ويحرم استفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأن السائل صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال إذا أعاده عليه، ومنها أن السائل لعله أهمل فيه أمرا يتغير الحكم به، فإذا أعاد المسألة ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير ذلك من الأمور التي لم تقع والتي لا يجب الجواب عنها. فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عدلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إليه. قال وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولعل أهم دافع للتسرع في الفتوى والخبط في بيداء الظنون بغير علم التزين بما ليس فيه، وأما من حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته فإنه لا يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، كما قال عمر رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقوله رضي الله عنه من تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عمله الله بنقيض قصده. لما كان كذلك عمله الله تعالى بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنه افتضح فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. أساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. كل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، يجب ألا يؤدي ذلك كله إلى كتمان العلم، فإن كتمان العلم شديد الخطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذلك صححه الألباني. وهذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في إطارها الشرعي، لأن الانحراف عن إحدى الجادتين اللتين أقام الله تبارك وتعالى الخلق عليها يؤدي إلى زيغ عظيم. فإن الله تبارك وتعالى أقام الناس على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة داعيان إلى التوازن في الأمور كلها. وهذه المسائل تشتبه على كثير من الخلق، فإن الصيانة تشتبه بالتكبر، وكذلك التواضع يشتبه بالمهانة والتذلل، وكذلك يكون الإنسان وسطا فيما يتعلق بالتسرع في الفتوى وفي القول على الله بلا علم، يكون وسطا بين هذا وبين كتمان العلم، فلا يكتم علما علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولا يكون مسارعا في الفتوى ولا متهجما على ما لا يعلم، لأنه إن فعل ذلك كان آثما إثما عظيما، إذ يكون قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم. والدين يحض على هذا التوازن النفسي، وهو السواء النفسي الذي يسعى إليه كل موفق، والذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الجادة، والثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أنكح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن قولهم فأقروا قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم على السواء النفسي وعلى هذا التوازن الشرعي. قال وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء. ثم بين أن هذا كله من سنته. قال من رغب عن سنتي فليس مني. فالإنسان يكون متوقيا للتسرع في الفتوى وللقول على الله بلا علم، ويكون متوقيا لكتمان العلم، فيكون على السواء في ذلك، آتيا بما كلفه الله تبارك وتعالى به، منتهيا عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. الآفة الأخيرة من آفات العلم التحاسد والحقد. قال بعضهم في تعريف الحسد إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقال طائفة من الناس إن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود. وكثير من الناس لا يعرف معنى الحسد، فيكون حاسدا وهو يظن أنه خلو من هذه الرذيلة. الحسد أن تكره نعمة الله تبارك وتعالى على أخيك، لا أن تتمنى أن يكون لك مثل ذلك مع زوالها عنه، ولا أن تتمنى أن تزول عنه من غير أن يصير لك مثل ذلك، لا، هذا كله إنما هو إمعان في الحسد. ويكون المرء حاسدا إذا كره النعمة على أخيه، فبمجرد كراهة النعمة على أخيك تكون له حاسدا. إذا فتشت في هذا ونظرت فيه نظرا صحيحا علمت أنه قل أن يخلو إنسان منه. كراهة النعمة على المحسود أو على المسلم أو على أخيك هذا حسد له. فالتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. وأما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه ثمرة الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أقطاره. يعني إذا غضب عند إساءة مسيء له ثم لم يستطع أن ينفذ غضبه تحول هذا الغضب إلى حقد، فإذا احتقن باطنه بالحقد صيره الحقد إلى الحسد. فالحسد بين الرذيلتين، بين الغضب الذي يثمره وبين الحسد الذي ينتجه. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع الغضب إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه، وأن يدوم ذلك ويبقى. فالحقد ثمرة الغضب، الحقد ثمرة الغضب. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. قال تعالى في بيان بعض أخلاق اليهود التي تقرحت منها قلوبهم ونضجت بها جوارحهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى أم يحسدون يعني اليهود الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة، وحسدوا أصحابه على الإيمان به. وقال قتادة الناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس العرب، حسدتهم اليهود على النبوة. وقال الضحاك حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيه. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. الحسد مذموم وصاحبه مغموم. قال الحسن ما رأيت ظالما يعني الحاسد أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعادوا نعم الله. قيل له ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي. لأنك إن كرهت النعمة على أخيك فالله هو الذي أوصل النعمة إلى أخيك، فكأنك حرب لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه، وما لك أنت؟ هو الذي ينعم، وهو الذي يعطي، وهو الذي يهب، وهو يفعل ما يشاء ويقسم بين خلقه ما يريد. فإذا كرهت النعمة واستثقلتها على أخيك أو سعيت في إزالة النعمة عنه فأنت عدو لنعم الله تبارك وتعالى على خلقه، محارب لما آتاهم من فضله. لمنصور الفقيه: ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء، وأول ذنب عصي به الله في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. ولقد أحسن من قال: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الشاعر: إن الغراب وكان يمشي مشية فيما مضى من سالف الأحوال، حسد القطاة فرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من التعقال. وأما حالات الإنسان مع نعم الله تبارك وتعالى على غيره فهي فيما بينها العلماء على حالتين، لأنه لا حسد إلا على نعمة. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، فالحسد حده عندهم كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وأما الذي عليه المحققون فهو أن الحسد كراهة النعمة على أخيه، لا أن تزول ولا أن تأتي إليك ولا أن تصير إلى غيرك، ولكن بمجرد أن تكره النعمة على أخيك فقد حسدت. فالذي عليه المحققون أن الحسد هو كراهة النعمة على أخيك، فهذه هي الحالة الأولى. إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: أن تكون له حاسدا، والحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها. هذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة. فأما الأول وهو الحسد فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد. وأما المنافسة فليست بحرام، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباح. والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة، والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وإنما المسابقة عند خوف الفوت، وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما، يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. كالعبدين في خدمة مولاهما، كل يريد أن يصل إلى رضاه، وكل يشفق أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها. هذا كله محمود، ولكن المنافسة المشروعة والحسد المذموم قد يشتبهان في نظر الناظر، لأن الفرق بينهما دقيق رقيق، وقد يلتبس الأمر على طلبة العلم فيتحاسدون بينهم وهم يظنونها منافسة محمودة. وهذا واقع بكثرة، أن أكثرهم يتحاسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون، وإنما هم مسيئون في غاية الإساءة، لأنهم متحاسدون لا متنافسون. ويقول: إنما أنافسه وأريد أن أسبقه في التحصيل، وأريد أن أعلو على غيري من الأقران بالقرب من الله تبارك وتعالى بتحصيل العلم والعمل به. وليس كذلك، وإنما هو حسد للأقران. فينبغي أن نميز بين هذه الأمور التي تشتبه، كما مر في كثير من تلك الأمور التي تتعلق بالكبر والصيانة، أن يكون الإنسان صينا لنفسه فيكون متكبرا وهو يدعي أنه يصون نفسه عما يشينها، وكذلك أن يكون دليلا مهينا وهو يدعي أنه متواضع لله ثم لخلقه. ينبغي أن نميز بين هذه الأشياء، أن يكون ممسخا مقترا بخيلا وهو يدعي الاقتصاد، أو أن يكون مسرفا مبذرا وهو يدعي الكرم والجود. هنالك فوارق بين هذه المسائل التي تشتبه، وعلى الإنسان أن يحرر ذلك، وإلا كان مسيئا من حيث يظن بنفسه الإحسان. كذلك هنالك منافسة محمودة وحسد مذموم. قد يقع الإنسان فيما هو مذموم بزعم أنه يسارع إلى مرضات الرب تبارك وتعالى بمنافسة الخلق فيما يحبه الله ويرضاه، فلا بد أن نميز بين هذين الأمرين. الفرق بين المنافسة والحسد: المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصلها أي أصل المنافسة من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما، فلم يظفر عمر بسبق أبي بكر أبدا، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. المتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، وشتان ما بين الحالين، فأما هذا ففي أسفل سافلين وأما هذا ففي أعلى عليين، شتان ما بين المنافسة المحمودة والحسد المذموم، وقل من يميز بين هذين الأمرين، فيكون حاسدا حسد اليهود وهو يحسب أنه يسابق مسابقة الصحابة الميامين لعدم تحرير هذا الموطن، فإنه دقيق جدا لأنه من أعمال القلوب، إذ هو متعلق بالنية والقصد، وهذا أمر لا يحرر، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذا الأمر تحريرا صحيحا. الحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، لأنه إن لم يستطع أن يرقى إليه فإنه يتعلق بقدميه من أجل أن يجره إليه لكي يستوي في الانحطاط، حيث لم يستطع أن يرقى حتى يساويه في السمو، فهو لا يجاهد مسابقا من أجل أن يصل إليه، ولكن لعجزه وسوء نيته يمسك بقدميه يجره إليه من أجل أن يصل من فاته وسبقه إلى الحضيض الذي تردى هو فيه. وأما المنافسة فالمنافس ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. أكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسب فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، بل الحق عند المحققين أنه أي الحسد مجرد كراهة النعمة على المحسود. وسببه أي سبب الحسد أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، أي أن الإنسان يترفع عن بني جنسه، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو أن يزول عنه مطلقا ليساويه هو. وصاحبه أي صاحب الحسد مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، فإن الإنسان قد يحب ويشتهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإذا كان صالحا فإنه يكره حبه لهذه المنهيات، كذلك إذا وقع في نفسه حسد، وكما سيأتي في قول الصالحين: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فإذا وقع له شيء من ذلك فينبغي له أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله عز وجل، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث المتفق على صحته الذي مر فهو الغبطة، وأطلق الحسد على الغبطة مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه قوله تعالى: فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم، ومنه: ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، يعني فيما ذكر من تلاوة القرآن والحكم والفتوى بمقتضى ذلك. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله مالا، نكره ليشمل القليل والكثير. وقوله: فسلطه، عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح، فسلطه على هلكته، هلكته بفتح اللام والكاف أي على إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله: في الحق، أي في الطاعات، ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم، لأنه إذا سلط على هلكته في الحق لا يكون مسرفا، لأنه إنما أفناه فيما هو حق، وما كان في حق فهو حق، فلا يكون إسراف قط. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في موضعين هو الذي سموه غبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه تعالى على غيره وكراهته أن يفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك، فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه من غير التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء، وهذه مرتبة عالية جدا، هو لا يلتفت إلى أحد، وإنما يطلب من الله عز وجل أن ينعم عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس. كأن الإنسان لا يدري ما يصلحه، وقد يتمنى الإنسان ما فيه هلكته. والله رب العالمين هو العليم القدير، يفعل ما يشاء ويمضي ما يشاء على حسب علمه وإرادته وقدرته. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، وقد يسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهناك تقسيم آخر للحسد مبني على المدح والقدح، أي على ما يندب إليه من وما لا يندب. تقسم فيه الحسد إلى مراتب أربع: الأولى أن يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث، لأن بعض الناس يكره النعمة على أخيه المسلم ويتمنى زوال النعمة عن أخيه ولو ذهبت إلى كافر، فهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه هو لرغبته في تلك النعمة، كرغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره، وهو يحب أن يكون له. والثالثة من المراتب أن لا يشتهي عينها لنفسه، بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. والرابعة أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه. هذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين. والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد، والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، كأن يكون أوتي القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو أوتي علما أو عبادة، أو أوتي مالا سلط على هلكته في الحق، فهو يحب أن يعطى مثله مما يقربه إلى الله، هذا لا بأس به. وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، هذه مرتبة الكملة. إعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل، وإنما هو طالب من ربه عز وجل ما يصلحه من غير التفات إلى أحد، لأن الإنسان لا يدري ما فيه صالح، قد يصلح المرء على المنع وقد يفسد المرء على العطاء. فكثير من الخلق لو آتاهم الله تبارك وتعالى المال فسدوا، لو آتاهم الله تبارك وتعالى الدنيا أغرقوا فيها ولم يلتفتوا إلى الآخرة، فيكون صلاحهم حينئذ بمنعه. كما تحمي أنت مريضك الطعام والشراب وأنت تحبه، كذلك الله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا وهو يحبه، يحميه الدنيا ويمنعه منها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. يعني أنت تمنع المريض حمية بأمر الرفيق أو الطبيب لك، تمنعه الطعام والشراب وهو يحبه ويتشوف إليه ويطلبه ويجالد دونه، وأنت تمنعه منه لا بخلا ولا كراهية له، وإنما محبة فيه ورعاية لحقه وتحصيلا لعافيته، فتقول: لا والله لا تصل إليه، ربما جالدك عليه، وربما اتهمك بأنك بخيل أو أنك تبغضه وتكرهه إذ تمنعه ما يحب، وأنت إنما تمنعه ذلك لصالحه محبة له. فالله عز وجل يحمي العبد المؤمن الدنيا ويمنعه منها ولا يؤتيه إياها وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه، لأن هذا العبد لو أخذ الدنيا لفسد. فكثير من الناس تفسده الأموال، تفسده الدنيا، ولا يصلح إلا على المنع والحرمان. وبعض الناس يفسدون على المنع والحرمان ولا يصلحون إلا مع الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بما يصلحنا وأن يبارك لنا فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. ثم إن الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، هذا ذنب عظيم، هو الذنب الذي تورط فيه الشيطان، فالحاسد إمامه في حسده الشيطان. هذا الحسد من أخلاق اليهود، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فالذي يحسد الناس على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به فيه شبه من الشيطان لأنه متابع له، وفيه شبه من يهود، إذ هذا من أخص أخلاقهم. فإذا حسد المرء أخاه فقد أتى بذنب عظيم يستحق العقوبة عليه، ويكون ظالما معتديا، إذ لا ذنب لمن أنعم عليه. وما ذنب أخيك أنعم الله تبارك وتعالى عليه، ما ذنبه هو حتى تعاقبه أن بتمني زوال النعمة عنه أو بكراهية النعمة عليه؟ ما ذنبه هو؟ أهو الذي آتى نفسه النعمة؟ إنما آتاه الله. إذن أنت معترض على المنعم أو على المنعم عليه؟ أنت معترض على المنعم، والله يفعل ما يشاء. فهذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى، ويصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فالمحسود ظلما وعدوانا مظلوم مأمور بالصبر والتقوى، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه. المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. ما أنساك إخوة يوسف، حسدوا أخاهم على ما آتاه الله تبارك وتعالى من فضله، وهم مؤمنون بلا خلاف ولا نزاع، بل هم الأسباط، ومع ذلك حسدوا أخاهم. ولذلك لما سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك، لأنك لو تذكرتهم ما سألت هذا السؤال، فهم مؤمنون، مع ذلك تقول: أيحسد المؤمن؟ ولكن كيف نخلص من ذلك؟ إذا وجدناه في أنفسنا عمه اخفه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده، وكذلك لو قدحه أحد سكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع. يعني إذا لم تنصف المحسود بالقيام بحقه وبما يجب له منه، فإنك تعامل بمثل ما أتيت به، فتخذل أيضا ولا تنصف في مواضع. فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله غاية في الإنصاف والقيام بالحق، فإنه إنما دب إليه داء الأمم من قبل وهو الحسد، فكان شيخ الإسلام إنما يحارب في الجملة من أجل الحسد رحمه الله رحمة واسعة، حسدوه، وكانت فيه حدة رحمه الله يجبه بها الخصوم، كان يكفها بالحلم. قال الذهبي رحمه الله وهو من كبار تلامذته رحمه الله، قال: وكانت فيه حدة، ولولا حدة فيه كان يجبه بها الخصوم لكان كلمة إجماع، ولكن إنما كانت تثير الحدة عليه حقد الحاقدين، كانت تثير عليه الناس رحمه الله، ومع ذلك كان غاية في الإنصاف والقيام بالحق حتى مع المخالف. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه لما مات بعض أكبر مناوئي أنهيت إليه الخبر فرحا فنهاني وقال لا يفرح بمثل ذلك، وأخذ يستغفر الله تبارك وتعالى له وقال لا تعد لمثلها أبدا، قم معي. قال فقمت معه، فذهب إلى أهل هذا المتوفى وقال لهم والله لا تفقدون إلا جسمه وشخصه، فمهما احتجتم من شيء فاطلبوه مني فأنا في مكانه، وأخذ يستغفر له رحمه الله رحمة واسعة. فهذا من أخلاق العلماء الربانيين، وما ارتفع من ارتفع إلا بحسن خلق. فلا تظنن أن العلم إذا لم يثمر في المرء خشية وحسن خلق أنه يكون علما محمودا، هذا ليس بعلم، لأن العلم إنما هو مهذب للنفوس ومصف لها من الشرك ومن البدعة ومما وراء ذلك من مذموم الخصال ودميم العادات والصفات. فإذا لم يحصل المرء بعلمه مثل ذلك فكبر عليه أربعة واغسل منه يديك، العلم ما أورثك الخشية. المهم أن الإنسان لا يعين على المحسود إذا حسده، فإياك أن تعين عليه من ظلمه، ويجب عليك أيضا إذا ذمه أحد ألا توافقه على ذمه، لأنه حينئذ لا يكون قياما بحقه. كثير من الناس لا يعتدي على المحسود ولكنه لا يقوم بحقه، فلو قدحه أحد أمامه سكت. هؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه. نعم، وعاد إليه النافرة من القلوب، كما قال ابن مخلوف بعد أن من الله تبارك وتعالى على شيخ الإسلام بما من به عليه من رفعة القدر حتى عند السلطان في الدنيا، واستشاره السلطان في قتل أولئك الفقهاء الذين سعوا في دم ابن تيمية رحمه الله، فأخذ يشاور شيخ الإسلام في قتلهم، قال وعلمت قصده، فقد كانت في نفسه موجدة عليهم لأنهم أفتوا قبل بجواز خلعه، فلما مكن من السلطنة بعد أراد أن يقتله وأراد أن يستخرج الحكم بذلك مني. قال فجثوت بين يديه وأخذت أذكره الله تبارك وتعالى فيه بكل سبيل وأقول لو قتلت هؤلاء وهم خيار مملكتك لن تجد مثلهم. يقول ابن مخلوف وهو من أعدى أعداء الشيخ وكان ساعيا فيه وفي دمه وحبسه، يقول ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا من سبيل تسلك في السعاية به إلا سلكناها، فلما قدر علينا عفا عنه، فلما قدر علينا عفا عنه. ولا بأس، هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدر عليهم يوم الفتح عفا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحقد فهو رذيلة بين رذيلتين، لأنه يثمره الغضب وهو يثمر الحسد، فاجتمع له الشر من أطرافه جميعها. الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك ويبقى، فالحقد ثمرة الغضب. الحقد يثمر ثمانية أمور. الأول الحسد، وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إذا أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به. الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما أصابه من البلاء. الثالث أن تهاجره وتصارمه، أي تقاطعه وتنقطع عنه وإن أقبل عليه. الرابع وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا له. والخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر. والسادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. والسابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. والثامن أن تمنعه حقه من أداء دين وصلة رحم ورد مظلمة، وكل ذلك حرام. فهذه ثمار الحقد المرة، فالحقد يورث هذه الثمار المرة. نسأل الله أن يعافينا من مذموم الخصال ورذيل العادات. ما السبب الذي لأجله يكثر الحسد بين الأمثال والأقران؟ السبب أن الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب الداعية إلى الحسد، وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض. فإذا خالف واحد صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه منه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتكبر عليه ويكافئه أي يجازيه على مخالفته لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه. وتترادف جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسبة. نعم، إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد. لذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، تجد العالم يحسد العالم ولا يحسد العابد، وتجد العابد يحسد العابد دون العالم، وتجد التاجر يحسد التاجر، بل تجد الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الإسكاف البزاز. يعني في السوق تجد دكان إسكاف بجوار دكان بزاز، لا يحسد أحدهما صاحبه ويسعى في مصالحه، فإذا وجد إسكاف آخر أو بزاز آخر حسد الإسكاف الإسكاف والبزاز البزاز. والسبب في ذلك أنهما يتواردان على غرض واحد، فيحسد العالم العالم دون العابد، ويحسد العابد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز وهو بائع الثياب إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة. ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب. يعني إذا قيل للرجل لقد بنيت بناية في أقصى البلدة في أطرافها تصل 30 طابقة وهي عظيمة جدا ومكلفة إلى مدى بعيد، فإذا قال لمن هذه؟ قيل لفلان وهو أجنبي عنه لا صلة قرابة بينه تجمعه تلك الصلة به، فيقول والله هذا الرجل رجل أنعم الله عليه، نسأل الله أن يبارك له. فإذا قيل له هي لأخيك، قال لأخي ومن أين أتى بهذا المال؟ هو لص إذن عهدي به أنه صعلوك مفلوك. أو هي لابن عمك، كذلك يحسده. فتجد الرجل يحسد أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرتها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته من غيرها. ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا، فلا ضيق فيما عند الله تعالى. نعم، إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، ولذلك إذا وجد التحاسد بين أهل العلم فاعلم أن غرضهم غير صحيح، لأنهم لو أرادوا الله تبارك وتعالى والدار الآخرة ما تحاسدوا. ولماذا تحاسدون؟ وما عند الله تبارك وتعالى لا يضيق على المتزاحمين، والدنيا وحدها هي التي تضيق على المتزاحمين، وقل أن تجد طالب علم قد هذب نفسه من مثل هذه الآفات، فإن التحاسد منتشر جدا بين طلاب العلم، لذلك يخفي عنه الفوائد. وإذا وقع على كتاب حسن بتحقيق جيد عما هذا الكتاب عن صاحبه، وإذا سأله عن كتاب محقق في الفن نفسه دله على كتاب آخر أقل منه تحقيقا وفائدة إلى غير ذلك، فهذه مرتبة، ودونها مرتبة وأنه يغشه ويخدعه، يعني يأتي له بالرأي المغلوط ويضلله، وهذه من الخصال الذميمة التي إذا وجدت في آحاد الناس صار من تحصل عليها مذموما. فكيف بطلاب العلم وهم نقاوة الأمة وصفوة الصفوة من أبنائها؟ اختارهم الله واختصهم لعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويهدي الله تبارك وتعالى بهم الحائرين ويرد الشاردين ويقيم على الجادة المهتدين بسببهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدركة الهابطة فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم. فإذا وجد التحاسد بين طلاب العلم والعلماء فأعلم أنما أرادوا الدنيا بعلمهم ولم يريدوا الآخرة. لما؟ لأن التحاسد إنما يكون عند التوارد على ما لا يصح إلا لواحد ولا يخلص إلا له، فهذا شأن الدنيا، إنما تصفو لواحد فيتزاحمون على غرض واحد لا يكون لاثنين، حينئذ يقع التحاسد. وأما الآخرة فهي مشرع ومهيع يسع الجميع، فإذا أرادوا الآخرة لا يمكن أن يتحاسدوا بحال أبدا، بل كل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا، لأن المال أعيان وأجسام، إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخر. بعد هذا التشخيص لهذا المرض العضال، ما هو الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب؟ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا. الحسد يضرك حتى في دنياك كما يضرك في أخرى. أما كون الحسد ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده، وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية على حدقة التوحيد، وقدا في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وأما كون الحسد ضررا عليك في الدنيا فمن أي بابه؟ من بابة أنك تتألم في الدنيا أو تتعذب بذلك الحسد، ولا تزال في كمد وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب أنت بكل نعمة تراها، وتتألم بكل بلية تنصرف عنه، فتبقى مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر، قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه أنت لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجز في الحال محنتك وغمك نقدا. وهذا عين السفه، لأنك إن حسدت أخاك أو حسدت حتى عدوك ومن لا تحبه فهذا يضرك في دينك كما مر وفي دنياه، هو يظل رافلا في النعمة التي أنعم الله عليه بها متنعما بها، وتبيت أنت كمدا محصورا تتقلب على مثل الجمر لتنعمه بتلك النعمة. فمن ظلمه هنا نفسه؟ الحاسد ظلم نفسه. إذا عرفت هذا وأن الحسد يضرك في الدين والدنيا فهذه هي الأدوية العلمية، فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنغص عيشه. وأما العمل النافع فهو أن يحكم الحسد، أي يتحكم فيه، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه، فإن حمله الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه، وإن بعثه الحسد على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام على المحسود. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد. فهذه أدوية الحسد وهي نافعة جدا، إلا أنها مرة جدا على القلوب، ولكن النفع في الدواء المر. وبعد، فتلك كانت آفات العلم، وما هي في الحقيقة آفاته، وإنما هي آفات الذين يسلكون سبيله على غير بصيرة ومن غير جهاد للنفس وقمع للشهوات. ولما كان العلماء وطلبة العلم في حقيقة الأمر صفوة الصفوة من الناس، كان قليل الزلل في أخلاقهم كبيرا عند الناس، وكانت حركاتهم وسكناتهم محصاة عليهم. لما كان ذلك كذلك فقد وجب أن يطهروا النفوس، لا من أجل أن ينتفعوا هم بالعلم وكفى، ولكن من أجل أن ينفعهم الله بعلمهم ويفتح لهم قلوب خلقه ويكتب لهم عنده ثم عند الناس القبول والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من تلك الآفات جميعها، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.